كل مره به ميداني. خلينا نوضحوا ساعه, انت اليوم ميداني جاي حاضر بحذانا تحكي باسم اللجنه ولا تحكي باسم المعطلين عن العمل؟ خاطر يفرق. كي تحكي باسم اللجنه راه معروف معناتها بالنسبه للخدمه نتاعكم قاعدين تخدموا فيها وهنا قاعدين نتابعوا فيكم. انتم قاعدين بحذانا وبجنبنا المقر نتاع معناتها نتاع الشركه, دونك قاعدين نراقبوا في العمل سواء كان نتاعكم انتم ولا نتاع بقيه اللجنه. لكن اليوم الميداني بن حمد هو معناتها عن المعطلين عن العمل اللي معناتها موقفهم معناتها واضح كما اي منظمه اخرى تنادي بال بال بال بال معناتها بالحق للمعطلين على للعمل. انتم اليوم الموقف نتاعكم من التعطيلات اللي قاعده صايره هذه شنو هو بالضبط؟ شوف راي التعطيلات ماني قلت لك اني ما نجموش نخرجوا من احنا كثوب احنا كمنظمه كاتحاد معطلين, وفي نفس الوقت جزء لا يتجزأ من اللجنة هذه الجهوية. معناها كل ما يصير الكل في بالها به المنظمة. نعطوا مقترحاتنا, نعطوا أراءنا, وفي الآخر اللي تراه اللجنة صالح هو اللي باش تمشي به. يعني ما نجمش نفرض أني كمنظمة رأي مثلا على لجنة جهوية تكون من 5 أو 6 منظمات وإدارات ونقولوا مثلا هذا لازم يصير هذا لازم يصير. ليه؟ في إطار ما اللي يخلي العملية تتسرع. بيه قمنا بالعمل نتاعنا, لكن العمل المنجول اللي باش نخدموه اللي هو المتابعه والمراقبه ليومنا هذا مازلنا ما وصلناش. وشنو السبب؟ هذا السبب عند مكتب الدراسات. يعني تمنيت ان تكون في اتصال حتى على البلاتو مع مكتب الدراسات. حتى سبق اذا حكيت كنت في اتصال وجناز هذا مكتب الدراسات, وطلبنا من البي دي جي نتاع الشركه اسمه محمد بن مبارك قلنا له جيبونا المكتب الدراسات وحكينا ما تقريبا لمده ساعتين ولا اكثر من ساعتين ان رانا مهمتنا ان المتابعه والمراقبه, لكن احنا لا تابعنا ولا راقبنا. ما باش تبدا تعرف الناس هذه كل شيء باش يحطوا ان ثم التعطيلات. يعني مش نستغرب في النائبه محبوبه كي قالت ثم تعطيلات جهويه لاندرا منين التعطيلات مش عارف توضحوها ولا ماذا بينا نحكم قبل ما نصرح بالكلام. ماذا بينا نسمع ايش قالت الاخت محبوبه؟ ماذا بينا الناس كل نسمعوا خاطر موجود التصريح نتاعنا ومبرمج في البرنامج. حسب اللي مستمع طبعا التصريح نتاع النائبه محبوبه ضيف الله هو انه فما تعطيلات جهويه أنتها على الصعيد الجهوي ماهوش على الصعيد الوطني, ماهوش من الحكومة, ماهوش من الوزارة وإلى الوزارات المعنية, هو على الصعيد الجهوي. خلينا نسمع التصريح وبعد نرجع تون على القوالي. في إطار حلحلة العديد من القضايا اللي تهم الجهة طلبت جلسة مع السيد وزير المالية وحاول مني لإيجاد الحلول وللتسريع في بعض الملفات. الجلسة موضوعها العديد من الملفات أهمها شركة البيئة والبسمة اللي الناس كل تستنى فيها على الأقل الشركة هذه باش تدنا معناها تخدم لنا نسبة باهية. هو وعد لنا باش تحل إن شاء الله في أقرب الأجال. هي فما بعض الإجراءات نورمالمون عملوها جهويا معناها الكل الإجراءات اللي قام بها سيد الوالي هذيك قام بها, لكن فما إجراءات تخص المدير متاع الشركة فما بلان داكسيون يلزم هي تتحضر باش الفوق معناها تسيب لنا الاعتمادات المخصصة لشركة البيئة والبسنة. إن شاء الله بإذن الله في أوائل العام ذي 2019 نار الانطلاقة نتاعها في أوائل 2019, واليوم معناتها 26 ديسمبر 2018 ما زال أقل حتى من 5 أيام يعني من طبعا السنة الإدارية الجديدة في 2019, لأنه في 5 أيام يعني باش تتحل المشكل هذه باش في أوائل 2019 الأوائل نجم نقوله حتى جام في كامل أول 2019. واضح تقريب التصريح باهي واضح. نصور الكلام موجه لسي محمد بن مبارك طبعا هذاك علاش هو يكون حاضر معنا. دونك الاجابه هذه تكون سي محمد بن مبارك هو اولى نعرف ان يجاوب. نعرف لكن انتم اليوم كمعطلين عن العمل والا كلجنه هل ساهمتوا معناتها في حاله الاشكاليات هذه؟ اذا كان عندكم علم بالتعطيلات هذه كيفاش باش تحلوها؟ خاطر راهو اليوم كما شفنا دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي ميداني وانت معناتها متابع للوضع في ولايه قبلي بالاخص انه فما دعوات الى بعد غدوه اللي هو الخميس وقفه احتجاجيه امام مقر ولايه قبلي. وسير بها لمقر الشركه كيفاش وصولا الى مقر الشركه على الاقل هذا اللي شفناه في التواصل الاجتماعي. شوف باش نقول ما تتحركش من حق اي انسان باش يتحرك في اطار سلمي عادي، ما قالك نيشين واحد من الناس، كل حد يتحمل مسؤوليه التحرك نتاعو. اما نحكي لك نحكوا على الواقع، الواقع ان مكتب الدراسات عنده الواحد مازالت عند مكتب الدراسات، مازال ممكن توا وصلنا شويه نقول شويه ان باش نبدا فيها بحول الله نهار الاربعاء باش نبدا المتابعه الرسميه كلجنه الاربعاء بحول الله باش نبدا نتابعه والراقب على الاقل لانصالنا شويه مكتب الدراسات باش نبدا واضحين. هذه كبدايه اول نجي مثل يقول لي مثل اتصلت بالأخت محبوبة، اتصلت بوزير المالية وكذا كذا بالحل الإشكاليات. بربي من يوم 26 أوت 2017 إلى يومنا هذا فتحلها لي نهار في جام في أي هذه السؤال المطروحة. أنت من يوم 26 أوت وصدقنا عليه وصححنا عليه وتفضلت الاعتصامات ورجعت الشركات البترولية تخدم وخرجنا من مأزق الله أعلم كم ممكن يوصلنا فيه، وما زلنا فيه لو المأزق على فكرة، وما زلنا مناش في حالة مناش في حالة خير من الفترة هذه، كل مناش على الأقل أبرك حال من حال، ففترة صعبة على على قبلي وعلى تونس الكل. احنا نشوفوا في داخل ميداني هرا وقاعدين نشوفوا في الاحتجاجات اللي صايرة في في عديد المناطق الأخرى، معناه اللي ما نتمنوش يصير في ولاية قبلي، ما نتمنوا أنه في أقرب الأجال يتم حل حالة عديدة الإشكاليات باش ما يساعدش الوضع معناه. لا للأمان للأمان لما انا قعدت حتى ما قعدنا حتى مع السيد الوالي سواء في في الجلسه او في عبر الهاتف معناها لحل حاله الوضع هذا معناها كمنظمه مانيش قاعدين سكتير. كي نحكي انا منظمه كاتحاد اصحاب الشهادات المعطلين العمل يلزم يعني انتم مش معناتها باش تكون ماكمش باش تكونوا طرف مساند للوقفه الاحتجاجيه نتاع غد. شوف احنا ما نقولنا اي تحرك ديما طالما ان تحرك سلمي راه مش نكونوا فيه موجودين فيه، طالما أن تحرك سلمي طالب بالتنمو والتشغيل من نجموش كهيكل من ولا ك... والله كهيكل نقابي ولا كمعطل عن العمل. هنا كنا معطينا للعمل له أي لكن الهيكل مش كيف كيف. لا هو والله هو مستفي أنا مثلا كان تلقى المدرب الحمد موجود في الواحة ما عرفش يقول المدرب الحمد كمواطن عام يعني معطلين عن العمل. أنا نحكي لك مثلا السفي مثلا لأنك كان لقيت المداني ما عرفش ينسبوه أن مداني معطل تقولوا اتحاد معطلين على العمل. انت يخني حسب اعتقادي الخاص انها الحكومة ما هي جادة فيما وفت به صادقين على 5 مليارات باعترافهم هم بالامضاءات متاعهم هم باش تتحرك الشركة هذه. كيفاش باش تتحرك الشركة اذا كان ما فماش بلان داكسيون؟ هذا سؤال. إذا كان ما فماش خطة متاع عمل متاع الـ 590 واللي معاهم العشرة هذوما شن هو بش يخدمه، شن هو البرنامج متاعهم مع أي وزارة، مع التجهيز، مع الفلاحة، شنو بش يعملوا بالضبط، كيفاش بش يتم معناتها بش يصب الاعتمادات. هذا سؤال روح بس دحمل وفي قابس وفي قفزة ثم خطط عمل تصور فما إذا كان قفزة عندهم إشكالية. لا لا شوف قفصة وجابس راهو احنا بكري كنت حكيت في المقدمة قلت راهو جابس وقفصة مازالوا يعانوا في نفس المشكلة نتاعهم. أما قاعدين يقبضوا. إيه؟ قاعدين تثبت الفلوس. لكن بالنسبة للتطوين فما بلون قاعد يخدم البلون. راني معاك فيه، لكن ثم فلوس نثبت لهم. أما ثم فلوس قاعدة دخلت. احنا هنا في قبلي. خي ثم فلوس نثبت ما نثبتش. في جابس وفي قفصة قاعدين نجمان قاعدة شادة ديار وقاعدة شادة في القهوة وتضرب في الشهرية. بيه جات تحكر على ولاية قبلي. بيه لحظة خليني نلخص الكلام بتاعك وقولي صحيح ولا غلط خلف الفهم على الأقل. السيدة النايبة محبوبة ديفالة تقول اللي هو فما إجراءات معناتها ما زالت ماهيش موجودة على الصعيد الجهوي. أنت تقول فما إجراءات على الصعيد الوطني يعني فما الفلوس والاعتمادات ما تصبتش. ما تصبتش به بطبيعة. يعني به شوف بالله باش قبل ما ياخذ الكلمه خويا خزامه في الوفد الوزاري محطوط هذه مثل 5 مليارات بتنصب الا ما تعمل لي بلان راه مش موجوده هذه. قلنا احنا 500 مليون 400 مليون راه شويه لانكم تزيد ترفعوا طلعت 500 مليون ما ربطنيش معناها بباب حاجه ما ربطنيش بالانتاج انت

إذا تحضروا تولي على أساس أمور عملية موجودة عند المؤسسات اللي تنجم تتعامل مع الشركة. فهمتني تو ولا؟ يعني إحنا المطالب منه كشركة عملناه والبزنس بلان ولا مخطط الأعمال تعمل وتبعث وزدت تبعثت المدة اللي فاتت لرئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والصناعة. المشكلة بالنسبة لإحنا كجهة ما نعرفش المشكلة شنو هي بالضبط. إحنا كجهة كي يطلبوا منا حاجة هذية إحنا سهل إحنا عملنا الواحد وإحنا تويك نقوموا بالمخطط. لكن شوف خذني على قد عقلي سيد المدير العام، خذني على قد عقلي. لو بالنسبة لي كمواطن، مانيش كمعلمي ولا كصحفي، أنا كمواطن قاعد نتابع في الأطراف الكل، إبراهيم وسيميداني وسيادتك، وكنا تصلنا حتى بمعناتها سيدة محبوذي فلا اللي هي نائبة، ونائب آخر اللي هو سيد إبراهيم بن سعيد والمدير الجهوي للتشغيل به، اللي يقول انه فما تعطيلات على المستوى الجهوي، اللي يقول انه فما، واللي السبب نتاعها المدير العام اللي هو سيادتك انت ما عملش البلان داكسيون، وبناء على البلان داكسيون هذه ما فماش الوزارة ما تنجمش تصب فلوس، كما كنا نسمع السي إبراهيم بن سعيد كان يتكلم فيه الموضوع هذا، اللي هو قال لك الوزير ما نجمش نصب فلوس كاك يعني من غير حتى شيء. لا سمح شوف بشكون واضحين، السي إبراهيم بن سعيد ساعة كلامه واضح، قال لك التعطيل مش على مستوى جهوي، هو التزام حكومي. بشكون واضحين احنا ايش يصير؟ احنا على مستوى جهوي الامكانيات الموجوده وبالتعاون مع سلطه الاشراف، لان الالزام زاد باش يكون ثم معناها مش الزام. حاضر لان عاودوا التصريح نتاع سيده محبوبه ذي فله بالله خلاص. لا سمعت التصريح، سمعت اجراءات على المستوى الجهوي ما قامش به السيد المدير. لا هي طلبت مش واضح كلام، ومع العلم عملتها مع جلسه من بعد اتصلت معها، وهي تعرف الاخت اللي كان حتى تعرف اللي كان باتصال معنا، تعرف الاخت محبوبه ذي فله سامحوني، تعرف ان معنا عملت جلسه معها وقالت لي نعرف راهو بالنسبه لحني كابلون داكسيون، قلت لها البزنس بلون حضرناه وبعثناه والمطلوب منا كجهه عملناه، تبقى شنو كي تحط كيف ومعنا لما راهو شوف راهو ما جات. انا عملت جلسات راهو في السنه الفارطه مع مندوبيه الفلاح، رسلت البلديات مع مندوبيه الفلاح يتنجموا معناها نتصلوا بيهم كي طلبوا ان نجم تعمل باشغال، وكنا في جلسه حتى خويا المدني كان معنا تو كلامي واضح راه ان راهي زعما دي زونجا يا سي يا نجموا نعطيو دي ترافو اما راه جيب لي ليزونجا. تو كان خويا المدني معنا في جلسه مع عاملين لجنه قياده باش نشوفوا الامكانيات الكل، اعطيني راه ديزونجا باش نجم. مش معنى ليزونجا يعني يكفي انه يقول لك معناها تراكتوبال ولا بيلدوزير يعني نتاع 500 مليون نتاع 200 مليون مش نعطي واضحه معناها فكره واضحه على اللي صار. ان بالنسبه لل باش يكونوا احنا علينا احنا يقول لك يعني يعطيني يا اخي احنا عندنا امكانيات باش ناخذ ليزونجان تاع 500 مليون 400 مليون شكون هذه البروبوزيون. لكن احنا سنين وكنت في جلسه ها اخو المدني معايا ورسلت يا اخويا اعطونا نعطوا اللي لازم نقول لهم ها واش لازمنا بالضبط، ما تعطينا الاعتمادات تمزيت محلش الاعتمادات احنا مستعدين، ما عندنا حتى اشكاليه. وطلبت من السيد الوالي وعملت له مراسله في هدايا باش نعملوا يعملوا لنا جلسه مع الناس الكل ويعطينا امور عمليه، يعطوني امور عمليه ما عندنا حتى اشكاليه مخطط الزونداكسيون. وين المشكله ملاسي محمد؟ اشكاليه هم في الوقت هل ما عرفش اني تو الاشكاليه مش عارف سر المدير العام. لا لا لا الاشكاليه شوف على مستوى الاداره العامه، شوف على مستوى الاداره العامه ما عندنا حتى حاجه طلبت منا ولم تنفذ، وانا مسؤول على هذا ولو كان حتى حاجه مكتوبه. هم تو سامحني كي اثيرت بلان داكسيون في 2019 ما عندنا حتى اشكاليه على مستوى جهوي، وتم والبلديات كلها اتصلت بهم خلال الفتره اللي فاتت والله حتى قبل ما يقولوا حتى البلان داكسيون، وطلبت منهم احنا بقطع النظر على شنو يا اخويا خلينا على ايش نجموا نعملوا في 2019 مع العلم راه كي نقول ايش نجموا نعملوا يعني راه باش تجينا الانتدابات نتاع 50 الله اعلم 40 100 ايش نجموا ننتدبوا على مستوى الجهه والامكانيات الموجوده عندنا على مستوى الجهه. وعلاش هذه البلان داكسيون باش نكونوا واضحين ما يحضر الا ما تتضح الميزانيات راهو طبعا راه مش قالوا معنا بلان داكسيون احنا قعدنا وطالبين واحنا قاعدين نتفرجوا كشركة. لا لا لا لا لا احنا بعثنا من اوت وبعثنا في سبتمبر باش يعملوا لنا البريفيزيون تاعنا واتصلنا بالهياكل الكل توا كي اتضحت هما راه توا علاش حتى سيد وزير الماليه قال لك توا الشركه اللي تعطينا بلان داكسيون كيفاش يصير هذا مع المؤسسات هذه كل لأن تو وقع المصادقة على الميزانية نتاعها وعندها فكرة على برنامج 2019. البلديات رغم أن ما زالوا بعض البلديات ما تمش المصادقة على الميزانية نتاعها، لكن احنا اتصلنا بهم ووضحنا لهم كله، حتى بلديات طلبوا جلسات، عملت معهم جلسات عملت معهم جلسات الجملة الفوار سيد معطم بلدية قبلي وغيرهم، ورسلتهم وعطيتهم حتى تيب نتاع كيفاش ينجموا يعملون البروموس نتاعهم البلديات عندنا، ويعرفوا هذا يبعث لهم ها كيفاش حتى سهلوا الطريقه نتاع العمل. يعني البلان داكسيون احنا تو كي تضح الميزانيات، كي تضحت الميزانيات والبرامج نتاع 2019، الشركه ما تنجمش تعملهم من منطلق فراغ، راه تجي تقول ها وعندنا وتنعم باش نعملوا ملعب، لكن ما يعطوهاش باش نقولوا واضحين، باش ما نقولوش عند الاداره العامه ولا المدير العام وبلان داكسيون هو قاعد يتفرج، لا لا لا. احنا قلت لك عملنا عمليه استباقيه ونبهنا البلديات اعطونا الواحد، لكن راهو اللي اللي اللي اللي اتصلت قبل راه باش يكونوا واضحين البلان داكسيون هذوما، مش معناها راهو باش البلديات باش ولا المؤسسات الجهه باش ينجموا يوفروا لك اعتمادات نتاع انتداب نتاع 500 سنه. السؤال اللي يسالوا فيه المواطنين وقاعدين يبعثوا لي زاده حتى لهنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقتاش باش يتم تفعيل الشركه؟ بمعنى ما بعد اعطونا النتائج اخويا، سيبونا النتائج وعلى النتائج الشركه تعرفوا ها وحدنا اي كنا نسمعوا فيه السيد المدير الجوي قال كشركه اخيرا في الوحده عملت قمت بمراسله للسيد وزير الصناعه ورئاسه الحكومه، هاو البرنامج باش نذكركم هاي الاتفاقيه تفعيل سي محمد، راه سؤال مش عندي مش عند الشركه، خذوا وقفه احتجاجيه سامحني، ايوه مش عند الشركه، موش عند رئيس المدير العام تاع الشركة. رئيس المدير العام الشركة ما عندش الفلوس وحب ما فعلهاش، ما عندش الإمكانيات المادية وما فعلهاش. شكون واضح تعطيلات من شكون السيد المدير العام اللي شكون يوجه الاتهام؟ لا مش هو مش اتهام هو اما شكون يعني حتى اخلاقيا ماهيش اتهامات، ماهوش اتهامات ولا اما شكون يوجه التقصير؟ يعطوا احنا الشركه يوفرون الاعتمادات اللي نجموا اللي الحكومه نجموا بها، طرف الحكومي هو اللي عملت هي اللي عملت الاتفاقيه مع الجهه. واضح واضح واضح طرف الحكومي. نرجع معاك بلاي لحظه، فما اتصال ابراهيم وميداني سامحونا، راه والله العظيم راه برشا اتصالات اما ان شاء الله نجموا نوفقوا مع الناس الكل. اول اتصال مع سي الاسعد. الو على السلامه. الله يسلمك الله يحفظك. عايشك الاسعد البرغوثي معايا بالله في دقيقه ونص، الاسعد خاطر ما عادش برشا وقت، تفضل. باهي شكرا وتحيه لكم ولخيان راديو نبزاوة وتحيه لكافه المستمعين. عايشك. ولخيان الحضري. واضح. بالنسبه بالله على موضوع شركه الغيثات البسمه والبيئه. تو احنا نعملوا مقارنه سيدي بين قبلي وتطوي. تطوي تو راهي ولت في انتاج مثلا لي برودوي البطاطا مثلا، ولت تعمل في برنامج كبير للعمل. احنا تو سي محمد بكل احترامي لي سي محمد سيد رئيس المدير العام، راهو بالنسبه للشركه بالنسبه للنتائج حاضره يا خويا، خرجوا النتائج اعلنوا عليها، راهي فما فتره باش تبقى طويله شهريه ثلاث شهور، فما اعتراضات وفما واحد كل كيفاش حاضره النتائج دقيقه برك خلني بالله نوصل لك الافكار ساعات راهي طريق. السيد الوالي المره اللي فاتت اعلن قال راهو قبل 15 سبتمبر. باهي استنى ساعه بالله خلينا نسال يا سي الاسعد خلينا نسال باني صفه قاعد تتكلم، صفه مواطن ولا بصفه لوتيكا؟ بصفه مواطن. مواطن واضح. باهي السيد الوالي اعلن قال راهي قبل 15 سبتمبر. الناس كل استبشرت خير، معناه هو على ضوء شني احنا في مجلس جهوي حضري قالوا امس ولا ولامس قال كنا في مجلس وزاري راهي الوزاره قالت خرجوا النتائج تو نصبوا لكم الفلوس. كلمه فقط سي محمد، راه احنا ماناش تو في اطار مشاريع، مشاريع هذاك كاداره انتم قوموا برنامج مع الهياكل اللي باش تتعاملوا معها في اطار المشاريع البلديات والتجهيز والفلاحه والى اخره. اما بالنسبه للوضعيه نتاعت النتائج راهي يلزم تخرج النتائج، راهي الناس ما عادش صابره سي محمد، وراهو اني متاكد النتائج حاضره منظمه. بالنسبه راهو فما لغه في السياسه بعض التدخلات صارت، بصراحه اني ما نقبلهاش، اني كمواطن قبلاوي، اني راني كمواطن تاجر نخدم، راه يهمني الناس تخدم، يهمني راهو اني باش نفرهد الناس، راه باش تبدا تشري في اللبسه، تبدا تشري في المواد البناء، تبدا تشري في الخضره، ويبدا حتى عندنا معناها الوضعيه الاقتصاديه راهي تتحرك شوي. واضح. راهي ناس ملت وفدت. شكرا. يزون بجاه ربي، يزون بجاه ربي من معناها الى متى؟ احنا نعملوا مقارنه ما بين احنا تطوين يا خويا. صحيح. تطوين شوفها وصلت تو 2000 واش تو الانتدابات. وقبل لي الى حد الان احنا تو هكا والله حالنا بكي والله حالنا بكي. شكرا والله وخيان الكل يا ربي خرجوا نتائج الناس راهي فما فتره باش تبقى الاعتراضات باش تصلح الوضعيه. شكرا سي لسعد شكرا سي لسعد. حبيت نسالك سؤال فقط اخيرا موجود معنا سي لسعد على الهاتف به تنحل الاتصال. نرجع مع سي ابراهيم بعد باش نرجع معك سي محمد مازالوا اقل من 15 دقيقه. سي ابراهيم تعليق على كلام الساعة سي عثمان ومن بعد سي محمد ومن بعد سي لسعد. نرحبوا بسي محمد بارك الله فيك. اولا تعليق على السيد المدير الجهوي للتكوين المهني سي فارس على النتائج النتائج وقت اللي يقول انه ما عندناش وقت محدد. يعني اي خدمه في التاريخ في البشريه مربوطه باي بشر يقولون خدمه يقول راني نحضرها في ظرف شهر في ظرف عام في ظرف عامين في ظرف كذا لوجستيه هذيك امورك انت كمكتب دراسات يا خويا عندك 10000 مطلب تقول لنا راني في ظرف 3 شهور لازم نحضرهم نردوك بوقت زاد راه خاطر انت وقت تكونت الشركه قالوا راه باش ننتدبوا 600 590 في 2017 راه مش تنتدبهم وتقعد تخليهم مكاكه راه استنوا راه تنتدبهم ويخدموا في 2017 والجزء الثاني تنتدبهم ويخدموا في 2018 كانك انت الانتداب تو ما صارش سامحني انت اوكلت المكتب دراسات يا خويا اعطيه اربطه بوقت قول له راه مثلا في قبل الموفى 2017 يلزمني تحضر المطالب وتتفرز كلها والناس تقول تخدم نوفر الاعتمادات زاد باش عوض باش كيما نقولوا الستاف تكنيك باش يحضر الخدمه هذه عوض 10 مثلا هو يخدم 50 واحد واضح والله واضح كلامك ابراهيم وكلامك صحيح وما فيش حتى هذه في نقطه في اي اداره عندها سقف معين اللي هي تخدم هذه حاجه ساعة فما نقطة بكري أنت كنت حكيت عليها قبل ما يجي سي محمد وكان معناتها الناس كل تسألت عليها قالوا سي محمد اللي هو عنده أكثر من سنة تقريبا موجود على رأس الإدارة سيارة وظيفية ومعناتها شهرية وخدمة معناتها من وقتها لليوم ما فما حد شايف الشركة هذه وهم يقولوا ما فماش ها فما انبعاث معنا للشركة فما تفعيل للشركة مازلت ما كملتش أحمد أحمد نرجع معي نرجع لك بيه مازلت ما كملتش رديت على السيد المدير الجهوي بالنسبة لسي محمد بصفة رئيس المدير العام للشركة تو احنا جايين نتسألوا هنا وقتاش النتائج والتعطيل وين؟ لا زين نسألوا وقتاش التفعيل لكن هنا ولنا نلوزوا على وقتاش النتائج اعلان النتائج ومن بعد النتائج هذا تعطيني وقت راهو مش تعلن على النتائج تخليها في المحلول للعمل يجي سي محمد الصيفطه الرئيس مدير عام يقول لي مانيش عارف التعطيل وين الى ندرى شكون انا باش نعرف كمواطن مقدم مطلب في الشركه هذه ولا انت ولا زي اكس ولا جريك كان السيد الرئيس مدير عام ماهوش عارف التعطيل وين بالضبط والا عارف قيدهم بعد نرجع والا عارف ومحرج انه يقول راه التعطيل صار على مستوى الجهوي على مستوى حسب رايك التعطيل وين انا ما نعرفش هو ادرى هو مدير عام شركه هو يعرف صعوبات العرضات باش يطبق برنامج لكن انت زاد المجتمع المدني ومطالب غدوه المحتجين يخرجوا معناتها هو مطالبه هني هو باش يجاوبني هو راه مطالبه اليوم مطالبه غدوه باش يجاوبني يجاوبك بعد شوي تعليقك على كلام مطالبه باش يفعل التزام بتواريخ زاد اللي ضبطتها الحكومه راه راهو الطرف اللي صحح الاتفاقيه راهو قال في 2017 ينتدبوا 600 موظف 600 تعاون في الشركه واضح. شكرا ابراهيم تنرجع معاك بعد شوي 10 او 590 ميدان ميداني بن احمد معطلين عن العمل اليوم واذا كان تحب عندكش موقف من اللي كنا نسمعوا فيه كل سواء كان سيد المدير الجهوي للتشغيل ولا سيد المدير العام. والله خليني نحط الامور في اطار به لا ندافع على لا على بي دي جي نتاع الشركه لا والي نتاع الشركه وتقريبا برسك يوميا جلسات ولا عبر التليفون باش نعطي لكل ذي حقا حقا على مستوى وجه امورنا من القديه بالقديه خدمه الخدمه ماشي بالقديه بالقديه سواء على مستوى والي على مستوى بي دي جي نتاع الشركه سواء كمؤسسه على لجنه الاشكاليه وين كيس ابراهيم يطالب يقول له مثل بتلفيذ ب 2017 زعما احنا كمعطلين عمل رفضينا الشيء هذا ما نحبوش الشيء هذا كي انت مثل قلت 2017 باش تخدم الدفعه الاولى فعلتش القرارات نتاع 5 مليارات باش تصبها في محضر جلسه الاتفاقيه اللي ومضى عليها سي محمد طرابلسي ما هو مش موجود هذا بلان داكسيون هذا ماهوش موجود يا سيدي ما ربطناش بيه يا سيدي هذا. هات انت صب لي الفلوس باش نجي نجم نهبط الماتريال للشركه هذه باش تقوم بالاستثمارات. خيبش اللوم على الفلاحه ولا على التجهيز ولا على البلديات باش ناخذ منها مشاريع باش نقوم بالمشاريع نتاعها هذه. بدايه فارغه وكاك نجي نطبطف وداني هكاك. تما نحكوا بالمعقول. نحكوا بامور معقوليه برزانه كذا كذا. هذا ما يعنيش انا ماذا بينا راه نفعلوها عن الشركه هذه وتفعلت والحمد لله هي تو على الاقل ثم نواه اولى كذا كذا فعلت مازال على الاقل ثم نواه كاداره ميدان ميدان رانا ولايه مهمسه بالله سامحني بالله سامحني صح خليني نتكلم كلب ميدان رانا ولايه مهمسه رانا ولايه قلوبنا وزعتنا على الولايه هذيه مع ما تقوليش تفعيل معاك في تطوين مفعله في قبصله في قبصله في قبل تطوين نصبت الفلوس تطوين نصبت الفلوس قبل ما نصبتش تي مو فما انا قاعدين نحاولوا يعني نشوفوا شكون وين المشكله برنامج العمل اللي طلبوا به مثلا فعل حتى شيء. البرنامج العمل اللي طلب به وزير الماليه تي موجود بعثوا له تي علاش نخبوا في الشمس مش المشكل وين المشكل فيهم هم في الحكومه في الحكومه اعطيني الحكومه قد قرار ونفذته صباح السمدان بس عليك ربي ناخذ كلمه بربي خلي يرجع ربي ربي سامحوني خلينا نوضح لا سامحني خلينا نوضح خلينا نوضح لا خلينا نوضح اي تفضل اولا الساعه بالله رد على ان السيد المدير العام قال لك مش عارف الامور واضحه قدام الناس الكل راه يا اخي وين يا اخي الاعتمادات يا اخي شكون تعهد بالاعتمادات شكون تعهد بالطرف وشكون عمل الاتفاق هو الطرف الحكومي على الاعتمادات قال لك مانيش عارف الاشكاليه وين احنا اي حاجه طلبوها من الجهه احنا عملناها كونوا واضحين البلان داكسيون هذا اللي طلبوا منا المده هذه في اطار احنا ديجا حتى من غير بلان داكسيون احنا في اطار البرامج كي تعمل باش تعمل احنا كشركه باش نعمل الميزانيه تاع 2019 اش معناها يعني البرنامج عمل تاع 2019 كيما وقع اتصال عام الاول وثم طلبوا منا حاجات نجموا نعملوهاش وعملت اتصالات مع البلديات حتى في معناها ولو ان دخلنا احنا التنفيذ بعد ما بدات 2018 ومع مندوبيه الفلاحه واتصلوا هذا على الاقل اللي سمحنا هذا اجابه على السؤال نتاع سي ابراهيم والمواطنين اللي قال لك راه نكمل عاد المدير العام قال لك راه عنده سنه هو سياره وظيفيه وشهريه لا لا لا دوك هكا تجاوب جاوب انت اللي راه فما خدمه راه هذا مش كلام اللي نحكي عليك انت معناها هذا هو لا بطبيعه الحال هم يعرفوا الادارات الجويه كل الادارات الجويه كل عملت معهم جلسات مراسلات حتى الهياكل اتصلت بهم وكل البلديات الكل بدون استثناء واخيرا طلبت منهم الاشكاليه وين البلديات راه كي اتصلت بهم يقول يا اخوي احنا الامكانيات بالفعل الامكانيات لا كانكم باش تعاونونا كشركه انتم ماكم تخلصوا احنا نجموا نخدموا احنا راه غدوه 590 نظام كي نبعثوا على الشركه بربي ويقع الثقل على الشركه ولا 600 يا اخي ما عندناش وين يخدموا في قبلي مثلا في النظافه في الواحد بيشتغلوا بالخدمه نتاعهم لكن الشركه مطالبه بتوفير الموارد يعني درا الشركات الكل احنا عملنا طلبوا منا اي شركه تعمل البزنس بلان عملنا البزنس بلان مع مكتب دراسات امور واضحه وفي البريفيزيون في كل سنه يجوس لي احنا بطبيعتنا قبل ما يطلبوا منا بلان داكسيون الجمعه اللي فاتت احنا نعطيكم ونجم تتصلوا بالكل الخيانه الكل يعرفوا في البلديات في الادارات الجهويه محمد مبارك قديش اتصل بهم المره وقديش عملوا المره وقديش طرحوا الاشكاليات تبقى تو احنا بالنسبه للسنه باعتبار ان تويك قربت ان شاء الله الانتدابات مش كون واضحين والانتخابات زاد والانتداب لا احنا ما اخويا العمل السياسي هذا كان ما ما ما لا اخويا ما كانش لا خلينا نوضحوا برب شكون الساعه الشركه ما عندهاش حاجه ما بين ايديها واقفه تتفرج فيها مش كون واضحين البلان داكسيون اش معناها البلان داكسيون هو احنا بطبيعتنا كشركه نحضروا البرنامج العمل نتاع 2019 وبناء على هذا من الصيف بديت عمل نعمله في جلسات نتاعنا واتصال بالهيكل الكل واخيرا كي تضحت بالميزانيات نتاع المؤسسات العموميه والبلديات رغم انها ممكن مازالت ماذا احنا راسلت نسقت مع السيد الوالي ثم مراسلت السيد الوالي ومشكور هو قال لي باش نعاونوكم في الاطار هذايا باعتبار هو سلطه الاشراف باش ينادوا الناس الكل هذوما هيا اعطونا تويكه باش نجم نعمل البلان نتاع 2019 نجم نعمل باش نكونوا واضحين مع العلم بالنسبه للمشاريع وهو معنا كان معنا العضو نتاع المؤتمر الميداني طوحني بركه في لجنه القياده عملنا جلسه قلت لهم ربي نفرق ما بين حاجتين اعطيني لي بروجي نعملوا شنو هو التصور نتاع لي بروجي بقات على نظر عليك لي كونفونسيون احنا دو فولي البلديات والمؤسسات نجموا نعملوا كونفونسيون ونعرفوا باش تكون محدوده جدا خلينا نشوفوا لي بروجي ونقول لهم يا خويا هاول بالاتصال بالواحد تكون بدات تبلور شوفوا لي بروجي لي بوسيبل باش نجموا نعملوهم عملت جلسه مع ديوان رجيم معتوك وباعتبار المناطق السعوية واتفقنا وشفت البلان بتاعهم انه ممكن ثم امكانيه في 2019 باعتبار ثم حفر ابار في منطقه المحدث ودراسات وعملت وبناء على ذلك عملت لهم مراسله وفضحت فيهم اخيرا قلت لهم يخوي باش تعرضونا اوفيسيالمون عملوا لنا حسابنا في في المشروع هذا شكونوا كما في تطوين ودير اثرت في المجلس الجهوي. عملت جلسات مع ليرا باعتبار ان ثم مشروع الكومبوستاج ومعاه الخبير وبارك الله فيه سي ماهر صغيرو نشكره ياسر باعتبار متعاون معايا في كل الجلسات بامور عمليه لان اكثر من شيء نخدموا على الملف هذايا وحددنا تقريبا وقلت له اعطيني هذايا لان نجموا نعملوا شنو واش نجم يدخل لنا طريقه سريعه واش نجم يدخل لنا لونتير بالنسبه للكومبوستاج لان ينجم يستوعب يدعم. عملت جلسه مع رئيس بلديه قبلي في اخر مناسبه ومشكور سيد رئيس بلديه قبلي وطلبت منه بربي لي بروبوزيسيون حتى ثم دي بروبوزيسيون عندهم ثم اتصالات مع باير دو فون اعطينا النجم نعملوه معاكم باتفاقيه بشراكه مع شركه البيئه اتفقنا في بعض الافكار كما ثم معناها ثم دي بارتي نجم نعملوه في النظافه معاهم هما كما ثم نواه نتاع بيبينيير نتاع مغشتل هذه كل جلساتنا فيه. محمد بن مبارك مش قاعد يتفرج لكن في حدود اخويا ايش عندي لي اني في حدود الامكانيات نتاعنا وهو يعني شوف اللي انت قمت بواجبك طبعا انا باش بالنسبه لي انا اقوم بواجبي في في في الامكانيات اللي عندي انا قايم بالواجب نتاعي ومانيش باش نتكلم انا شوف وكل شيء راهو ولو ان ما نحبش يعني لان احنا ما نؤمن ان يعطوني الشندر ليس سامحني خليني نفسر لك راك ماكش في موقع اتهام راه ماناش في الجرجاني لا لا لا لا لا نوضحوا عاد لا لا نوضح احنا ما يسالش لا نوضحوا لا نوضحوا لان احنا الاتصالات نتاعنا لا لا نتوضح لا ما يسالش نوضحوا الخيان الكل لا لو خيان الكل احنا كلنا شوف شوف احنا كلنا في نفس الاطار طبعا واحنا ولاد جهه وراني فاد كونت وني شكون انا ولد جهه طبعا واضح ولا يعني احنا كيف نعمل العمل هذايا مش خويا ابراهيم جاي باش يتهمني ولا باش نتهم والا الخيان ولا المدينه ولا احنا جايين كل ثم مشغل هام نشوفوا اللي كان عندنا حاجه في البلان داكسيون حبوا احنا نخدموا عليه البرنامج هذا نخدموا عليه وكي طرحت الميزانيات يحضر ثم حتى اشكاليه يحضر افيك دي كونفونسيون يعني هو لا البلان داكسيون نتاع 2019 نتاع الميزانيه ايه نتاع 2019 لا فهمتنيش انت المخطط كموجوع حتى للتصور في 2020 المخطط هذاك موجود كامل بقى تو كي طرحت الميزانيه شنو احنا عملنا نعملوا كالتسبقه استباقيه مخطط 2019 احنا تو باش نعملوا جلسات يعطونا هم حد لان البلديات والى المؤسسات والى معناها لما اتصلت حتى بالخواص حتى المخولين بعض المخولين اتصلت بهم ايش نجموا يعملوا معنا ووضحت لهم اعطيتهم حتى مطبوعه نتاع مطبوعات نتاع التصور ولا البروميس حليتوك كده اتصل له مشكور سيدي ولي انه باش يعاوننا في الجلسه هذيه مع المؤسسات هذيه تو باش يعطونا الامور العمليه كي طرحت لهم المشاريع اعطونا الامور العمليه لكن راهو حتى اليوم معايا في البكري برك عملنا في جلسه وكملنا ديجا احنا كنا في جلسه مع اخوي الميداني راهم باش يطلبوا مع الفلاحه مثلا اللي عندها قسط تقول لي راهو خويا قلت له اعطيني برك اطلب لي ليزونجا ونقولوا ها واش عندنا ممكن وها مش منش باش نعملوا لاسباب هذه باش معنا باش يكونوا واضحين يعني كجهه ما يعطوناش ما يرموش علينا الاتهام ولا احنا كل ما هو مطالب احنا قاعدين نخدموا فيه من غير ما يطلبوه منا زاد واضح شكرا نرجع معاك بعد في كلمه الختام لكن قبلها نمشي مع ابراهيم الحرابي ابراهيم باهي تو سي محمد يحكي على تعطيلات تنفيذ الشركه يعني يحكي وكانه عنده شركه حاضره وقع انتداب 600 شخص دفعه اولى ما عندهش وسائل باش ينطلق في العمل. جاوبني على القصه الثانيه من السؤال. القصه الاول هات انت سامحني سي محمد هات انت حضرت المناظره ولا انت حاضر العمل ولا هاي سيدي غدوه الصباح يصب لك فلوس طبعا غدوه الصباح يصب لك فلوس لا طبعا عندنا تصور لا سامحني غدوه الصباح يصب لك فلوس هاي معاش عندنا اكل تعلى كونه الطرف الحكومي ما فعلش الفلوس نتاع الشركه وتولي المشكله عندك انت انك ما حضرتش على سامحني ما حضرتش روحك على مستوى الانتداب انك ما حضرتش الشركه ماهيش حاضره معناها 100% معناها تو هنا ما عندكش شركه حاضره انت ما فهمتكش انت بربي خلينا نوضح بربي كيفاش ما فهمتنيش لحظه بربي انت قلت خليني اوضح لك هو السؤال خاطر جاني انت تو قلت وكان مشكل تعطيل الشركه في الطرف الحكومي ما صبلكش فلوس تاع الشركه قبل ما يصب لك فلوس فما عمليه نتاع مناظره التو ما تمتش اي هذا عليه فهمتني ولا يعني العمليه هذه الطرف الحكومي ما عندهاش فيها دخل انت كشركه تحملوا انتم مسؤولية. مكتب دراسات عاد ما هو الشركة. الشركة هي اللي عينت مكتب، يعني مسؤولية الأخلاقية والقانونية عند الشركة، لأن هي اللي عينت المكتب الدراسات، هي اختارت أن يكون الانتداب عن طريق مكتب الدراسات. يعني المسؤولية عندها هي. انتم ما حضرتوش رواحكم. لا سمح لي، لا سمح لي باش نوضح، ما يسالش خويا ابراهيم، نوضح نوضح. شوف بالنسبة لساعة الانتدابات والمناظرة وغير ذلك، احنا ساعة كشركة راه شوف ثم حاجة مبرة لي رانا ما حكيناش عليها، رانا شركة في إطار التكوين وعملنا طول كل ما هو التكوين بتاع المؤسسة الشركة والمستوزنة، وعملنا الانتدابات واخو المدينة عضو في اللجنة بتاع الانتدابات بتاع العوان الإدارة ومعناه وباشروا معناه اللي باشروا منهم، وبدونا عملنا اتصلت مع المؤسسات كله وعملت لهم الاسكلاج وعوان الإدارة. بلي سمحني سؤال يسألوا فيه المواطنين، العوان بتاع الإدارة اللي هم العشرة نواة شنو دورهم؟ دورهم هم بعدين يخدموا معنا. باهي يعطيك الصح. بالنسبة لأعوان الإدارة اللي هم ثم تكوين في ثم الجستي، بالنسبة اللي ثم المنظومات، إرساء المنظومات للتصرف عندك الكونتابيليتي، عندنا الرسول سيماني عن الموارد البشرية، هم اللي حضروا المنظومات بالتنسيق مع مكتب، مع وعينا أخيرا معناها بروديتود معناها باش اتصلنا به باش يعمل، بعد ما عملنا الزورديناتير كل امورنا واضحه هو تويكه بيتطور باش يعمل لنا الانستالاسيون تاع هضومه للوجيسيال اللي فيهم يخدموا لك الاجور الدفعات الكونتابيليتي هضومه كل عندنا تويكه للمبشرين اطار في التنميه البشريه في الموارد البشريه واطار في المحاسبه. هذايا بالنسبه شهريتهم اكثر من مليون. لا لا لا ما لا لا ما عندنا اتفاقيه مبدئيا، احنا مرتكزين على الاتفاقيه هي اللي في انتظار ان يعطونا رد رسمي في هذه من النقاط الاخرى. اي راهو السؤال اللي يتسال سي محمد، خاطر متفاهمين راهو متفاهمين، فما فما ادارات اخرى معنيه ومتفاهمين، فما البلان تاع 2019 تو مش حاضر، اما اللي يسال يقول لك سنه كامله سياستك معناها كما ذكر سي ابراهيم سياره وظيفيه مع زوج ملايين ونص، هذوما العشر نوات نتاع الاداره قاعدين يخدموا مش عارف الشهريه نتاعهم قداش، واليوم ما زلنا النتائج ما فماش والفلوس ما تصبتش من الوزاره باش يتم التفعيل نتاع الشركه. شوف احنا الالتزامات مع الاداره ربي ثم حاجه باش نتفقوا فيها. انا عملت المره الاولى كي اتصلت تعطوني كما قال اخو ابراهيم لازمنا نحضروا شو نعملوا، هذا من المنطق يقول حلي اتصلت وعملت جلسات في خلال السنه فات واعطوني ديبروميس وكل مره ويعرفوا المندوبيه يقول لي رانا نجموا سي محمد نستنوك حتى 2018 اخر 2018 باعتبار هم ملزومين مطالبين باش ينفذوا البرامج بتاعها باش تجيها ما تتحرمش من اعتمادات اخرى. شكون واضحين اعطوني المقترحات هذيك بخط، قلت لهم ومع المندوبيه الفلاحه وبعض المؤسسات خلوا بربي الاعتمادات هذيك كيف توضح لنا الاعتمادات باش يكونوا حاضرين. هذا ردنا على جواب اخوي ابراهيم، احنا باش نكونوا حاضرين كشركه، بقينا الانتدابات ما كملتش والاعتمادات ما جاتش للشركه. اش عملنا تو ديما ناخذوا الريليف تو كما دام راهو مش عملنا، راهو احنا بدينا نحضروا في رواحنا اخو ابراهيم باش احنا كجهه اللي نجموا نعملوه نورمالمون نكونوا حاضرين في الانتداب. لا انا قلت لك احنا حاضرين معش وقت. لا لا احنا حاضرين، لا حاضرين باذن الله حاضرين، ما عندنا حتى اشكاليه. مش حاضره شكون النتائج هذيك حاجه اخرى. نورمالمون احناش قاعد القسط الثاني نتاع انتدابات موفى 2018 بربي خلينا نشوف بربي ندخلوا في القسط الثالث سي محمد. مسالش خلينا نكمل مثلا انت ثم حاشين احنا شوف المسؤوليه ترجع للشركه والمسؤوليه الخارجه نتاق الشركه حاجه المستوى للجهه. احنا لازمنا كشركه ان يلزمني نتصل ونشوف فرص العمل فرص العمل والمشاريع مع الناس الكل. هذا عملناه قبل وثم جاتنا مقترحات، لكن باعتبار ما تمش الانتداب اللي هو مش الشركه اللي انا طلبوا من عملاته وما تمش اعتمادات الصاربه الشركه في ترفيع راس المال. اذا كان في جون في 2019 يتم الاعتمادات يصبوها سما افكتيف ما هذا اللي صار وقتاش يتم التفعيل على الاقل تفعيل في جامعة. لا لا لا هو يصير الاعتمادات يقع التفعيل مباشرة بالامكانيات. شوفوا واضحين بالامكانيات اللي باش يقع تمكينها الشركة على المستوى الجهوي لانك مش في كم التفعيل. احنا قلت لك عملنا قبل ومع بعض الادارات الجهوية ويعرفوا الاخوين واعطوني النجم هاش نجم نعمل معك سي محمد. ما كملت سنة 2018 هم مطالبين باش ينفذوا البرامج هذيك معاش تبقى على ذمة الشركة. ايش نعملوا احنا تو تويكة بقطع النظر على مطالبة بالبلان داكسيون حلي تويكة في الاتصال مع تم الاتصال تم الاتصال منذ مدة وحضروا ووضحنا باش نحضروا على مستوى جهوي شنو هو اللي عندنا باش يكون واضحين عندنا في 2019 إنه فاي ينطلقوا إحنا نبدو ننطلقوا بالإمكانيات اللي بيشتغل عليها تحت. سي محمد سامحني باش نمشي مع سي الميداني في كلمة الختام وبعد نرجع معكم الكل. مثال خذ بخاطري برهان دقيقة دقيقة مع ملخيين في كلمة الختام على الأقل خاطر دخل الوقت متاع البرنامج الأخر. ميداني في دقيقة بالله كلمة ختام وسمحنا هك تشوف. والله ممكن تكمل لكلام رئيس اللجنة أن تو دام ما توصلنا الحاجتنا بهم لدوني الكل باش نحاول نسرع لماكسيموم في المراقبة والمتابعة بحول الله ما أنها تخرج النتائج. واضح إبراهيم في كلمة الختام والسؤال مع كلمة الختام هل أنه غدوة باش نفذوا الوقفة الاحتجاجية أم لا؟ طبعا باش نفذوا الوقفة أنا جيت من الأخر أنا جاوبك واني نشوف الملف هذا ملف سياسي بامتياز. ثم اطراف قاعده تلعب على الشركه هذه وتاجل وتاخر تحب تخدم بها في الانتخابات 2019 هني نشوفها هيك حد المعطلين على امل ما يكونوش على لا لا لا اطراف اطراف ماسكه بالسلطه كان باش تقول لي اطراف سامحني سامحني سامحني والاتحاد المعطلين في اللجنه هذه راهو من التو اطراف سياسيه على هرم بالسلطه خلي كمل من فضلك سي ابراهيم لا يا سيدي من فضلك لانك يكون اطراف الاتحاد المعطلين لازمنا نوضحوا النقطه هذه سامحني بيسامحوني ساعني من باش نسكر الميكرو ميداني ميداني ابراهيم لا لا لا ابراهيم ما نحكيش ابراهيم ابراهيم لا ابراهيم ابراهيم خليني اطراف السياسيه على مستوى وطني على مستوى لحظه ابراهيم راني باش نسكر يا ابراهيم سامحني ميداني وسي محمد وسي ابراهيم راني اذا كان باش يتجاوز شكون معناتها طرف اخر راني باش نسكر الميكرو باه يكمل الكلام نتاعه من بعد عندك ثم اطراف سياسيه أطراف سياسية واضح توخر أنت ماكش طرف سياسي ماكش هيك النقاط ثم أطراف سياسية قاعد الموضوع هذا باش تخدم به الانتخابات كحملة انتخابية ل 2019 واضح شكرا إبراهيم وسؤال سي محمد فماش إمكانية كي زوز زوز حصص خلطوا على بعضهم فماش إمكانية نتمشوا مع بعضهم واضح شكرا 2018 2019 في نفس الملف شكرا ليك ميداني بن احمد عضو عن المواطنين على العمل وشكرا ليك ابراهيم الحرابي هو من المجتمع المدني وداعي الوقفه الاحتجاجيه ومغذي شركه البيئه والغراسات شكرا صعب ربي سؤال واضح يعني درا الشركات الاخرى طلبوا منها باش تحضر باش تحضر شنو باش تشغلهم هذوما باش يعملوا الانتدابات هذه نقطه ونعرفوها واضحه للناس الكل احنا على مستوى جهوي احنا رانا احنا كمطالبه منا مطالبين كجهه اللي نجموا نعملوه عملنا بدنا نحضروا من عام اول ما تمتش الانتدابات بقطع النظر على البلان داكسيون بدنا نحضروا من اخر صيف نحضروا في الميزانيات والساده اللي يعرفوا الساده رؤساء البلديات كل رسلته في الموضوع هذا المدير الجهوي اتصلت بهم احنا قاعدين كجهه نعملوا علينا ونحضروا باللي الامكانيات المتاحه اللي عندنا ولكن راهو بالنسبه للانتدابات باش نوضح الخوي ابراهيم راهو احنا مش كشركه نجم نقعدك نقول لك راهو غدوه باش ننتدب 600 ونزيدهم 600 لانني مانيش عندي نيل الفلوس واضحين تقريبا واضحه مش عند الشركه ولا عند محمد بن مبارك الشركه اللي تتصل وتنجم وقاعده بارك الله فيهم الناس كل نحاول نتعاونوا مع بعضنا اللي نجموا نعملوه مش شركه نجموا نعملوه على مستوى جهه ونقولوا راهو الامكانيات الموجوده بالجهه هذا واضح لكن انت تربط الانتدابات كلها بمستوى الجهه تو نعرف ما ثمش مؤسسه في الجهه تخدم 500 واحد وما عندكمش مشكله في الوقفه الاحتجاجيه نتاع يوم غد شكون احنا انا ما عندي حتى مشكله كشركه ما عندي حتى مشكله اني المطالب به ولو انه والله ما نعرف اني كشركه مطالبين تعني حتى شركه احنا نستنوا في الانتدابات وفي الاعتمادات تعني شركه في الاسحان طلبوا البلان داكسيون عملنا قلنا بزنس بلان ومخطط اعمال وحتى 2020 وتبعث بالنسبه ل 2019 الميزانيه لنا ياسر بقطع النظر يلزمنا نحضروا البرنامج نتاعنا كيما اتصلت قبل بالاداره الجويه احنا قاعدين نخدموا قلت لك جلسات مع اللي راه مع منطقه القاح مع البلديات مع الادارات الجهويه بقطع النظر هم راه احنا نحضروا رواحنا بقطع النظر على باش نكونوا واضحين نحضروا رواحنا في جهه بقطع النظر على اي طرف اخر باش نقولوا ها واش نجموا نعملوا شكرا شكرا سيد محمد مبارك سيد رئيس المدير العام لشركه البيئه والغراسات بيك بلي شكرا ابراهيم الحرابي شكرا ميداني بن احمد شكرا برهان بن عبد الله اللي تحملني بصراحه وتحمل معناتها الموضوع اليوم دونك تحيات احمد العامري في الميكرو ان شاء الله الجمعه الجايه نتابعوا الموضوع هذا والمواضيع الاخرى اللي باش تشوفوه على طاوله الحوار في برنامج نفزاوه